أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله.